حديث 184 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كيس جبير كور مطعم خديجة رازي بتن يغوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام خود السر بن گوت و جاره کت مجلسه که دا صحابی بحث سر ششتنا خود کرد بجا پیغمبر اسلام خود السر بن گوت اوان اما انا يعني اما اس فأفيض على رأسي سلافا سجر اس اوفل سر خود کرد و اشار بيديه كلتيهما بهر دو دست خود پیغمبر اسلام خود السر بن اشارت کرد و بهر دو دستا اسجر اوفل سر خود کرد.